شهر الطاعة والغفران. شهر الطاعة والغفران. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الحلقة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ورد عن ابن عباس مرفوعا: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الدعاء من أجل العبادات وأعظمها، وهو حق خالص لله سبحانه، لا يجوز أن يصرف لغيره كائنا من كان، وله مكانة عظيمة في الدين ومنزلة رفيعة فيه، وذلك لما في الدعاء من التضرع وإظهار الضعف والحاجة لله عز وجل. وأن العبادة كلما كان القلب فيها حاضرا واجتمع فهي أفضل وأكمل، والدعاء أقرب العبادات إلى حصول هذا المقصود. والدعاء فيه ملازمة للتوكل والاستعانة بالله، والتوكل هو اعتماد القلب على الله وثقته به في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات. والنصوص في فضل الدعاء وعظيم شأنه كثيرة لا تحصر. ولشهر الصيام، أيها الإخوة المستمعون، شهر رمضان المبارك، خصوصية في الدعاء، فإن الصائم ممن لا ترد دعوته إذا أخلص في صيامه ونصح في عبادته وصدق مع الله. ففي الحديث: ثلاث دعوتهم مستجابة: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. والحديثان صحيحان. ومما يبين مكانة الدعاء وعلو شأنه في شهر الصيام أن قوله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، قد جاء في أثناء آيات الصيام. فقبل هذه الآية قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبعدها قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فجاءت هذه الآية الكريمة وهي مختصة بالدعاء، متوسطة بين آيات الصيام ومحفوفة بها. ولعل في ذلك ما يدل على عظم قدر الدعاء وأهميته في هذا الشهر، لأن العبد في هذا الشهر المبارك يملأه الرجاء أن يوفقه الله للقيام بحق الله في هذا الشهر على أتم الوجوه وأكملها، ولا سبيل له إلى ذلك إلا بسؤال الله ودعائه. وهو كذلك يكثر في هذا الشهر من الطاعات والعبادات والقربات، وهو يرغب ويطمع أن يتقبلها الله منه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بدعائه والانكسار بين يديه والتضرع له. وكذلك قد يكون العبد مرتكبا لبعض الآثام قبل رمضان، أو صدر عنه نقص أو تقصير أو تفريط أثناء رمضان، وهو يرغب في توبة الله عليه ومغفرة ذنوبه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالدعاء. فكأن الله يلفت عباده إلى ما يلوذون به ويهربون إليه، وبه تجاب رغباتهم وتقضى حاجاتهم وتقال عثراتهم وتغفر زلاتهم. قال ابن القيم رحمه الله: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ فتوقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، وما ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. انتهى كلامه رحمه الله. ثم أيها الإخوة المستمعون، إن للدعاء آدابا وأسبابا وشروطا أحرى أن يستجاب الدعاء مع توفرها، وله موانع تمنع من إجابته. وإن من الأحاديث العظيمة الجامعة لذكر آداب الدعاء وشروط قبوله وموانع قبوله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 4 أسباب عظيمة لقبول الدعاء تقتضي إجابته. أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي بإسناد حسن. الثاني أن يكون متواضعا متذللا مستكينا، فهذا أيضا من مقتضيات الإجابة، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الثالث مد اليدين إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. الرابع الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. وهنالك أيها الإخوة المستمعون آداب أخرى كاستفتاح الدعاء بالثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكالدعاء بجوامع الكلم وبالصيغ الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإخفاء الدعاء وتجنب الاعتداء فيه وترك الأدعية المحدثة. واشتمل الحديث على ذكر مانع من موانع إجابة الدعاء وهو أكل الحرام، وهناك موانع أخرى دلت عليها نصوص ثابتة كاستبطاء إجابة الدعاء أو الاستعجال في طلب الإجابة وكالدعوة بالقطيعة وكدعوة المتخاصمين وغير ذلك مما لا يسع المقام لبسطه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، ووفقنا لحسن الاتباع وجنبنا الابتداع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.